وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومثال المانع وجود المانع قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فمنع قبول النفقة هنا سببه ماذا؟ الكفر، ووجود مانع. ومنه أيضا: لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا وجود مانع. إذن إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. النوع الثاني أن يكون نفي القبول مرادا به أو يراد به نفي الثواب في وذلك فيما سوى ذلك، يعني إذا كان النفي لغير فقد شرط أو وجود مانع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالمراد لم تقبل أي أنه لا يثاب عليها، أي أنه لا يثاب عليها، وليس المراد بقوله لم تقبل أي أن الصلاة لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة. فصلاة الذي يشرب الخمر تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، ولكن لا يثاب عليها، بدليل أنه لا يؤمر بإعادتها. لو كانت صلاة من شرب الخمر لا تصح لكان يؤمر بماذا؟ بالإعادة. وهذا أعني عدم أمره بالإعادة محل إجماع، فدل هذا على أن المراد بقوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة أن المراد نفي ماذا؟ الثواب. كذلك أيضا: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما مثله. يقول: لا تقبل صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، بغير طهور يعني بغير تطهر، ولا صدقة من غلول. الصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. وقوله من غلول، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وقد ورد فيه الوعيد الشديد. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: وكنت على البصرة، كنت على البصرة يعني كنت واليا على البصرة، وقد حصل منك ما حصل من التبعات المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، ومن كانت هذه صفته فدعاؤه حري بعدم إيش؟ بعدم الإجابة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض لقوله يعوده، وينبغي لعائد المريض أولا أن ينوي بعيادته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على عيادة المريض، بل جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وثانيا أن ينوي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن ينوي بعيادته الإحسان إلى هذا المريض، أن يحسن إلى هذا المريض، فإن عيادة المريض إحسان إليه. ولذلك من الأمور التي يعني تقررت عند الناس والواقع يشهد لها أن المريض والمصاب، المريض والمصاب لا ينسى المريض من عاده، من عاده، ولا ينسى المصاب من واساه. فالإنسان إذا كان مريضا وعاده شخص فإن هذه العيادة لها أثر على قلب هذا المريض، فتجد أنه يحفظ له هذا العمل النبيل. وكذلك أيضا إذا أصيب بموت قريب أو نحوه وواساه وعزاه وسلاه وصبره، تجد أنه أن أثر هذه التعزية يبقى. ومن آداب عيادة المريض أيضا أنه ينبغي لعائد المريض إذا كان من أهل العلم أن يسأل عن أحوال هذا المريض، عن أحواله البدنية وعن أحواله الشرعية. فعن أحواله البدنية ما يتعلق بمرضه وصحته، وعن أحواله الشرعية وهي الأهم، لأن من المرضى من يكون عنده جهل عظيم فيما يتعلق بعبادته حال مرضه، فتجد مثلا أنه يدع الصلاة حال مرضه وحال تنويمه بالمستشفى بدعوى أن ثيابه متنجسة، أو أنه لا يستطيع الوضوء، أو أنه لا يستطيع التوجه لغير التوجه لجهة القبلة. وكل هذا ليس عذرا في الواقع، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إن استطاع أن يتطهر ويتنزه من النجاسات، فهذا هو الواجب، وإن لم يستطع فليصلي ولو بالنجاسة. كذلك أيضا إن استطاع أن يتطهر بالماء وجب عليه، وإلا عدل إلى التيمم. إن استطاع أن يتوجه إلى القبلة وجب عليه، وإلا صلى ولو إلى غير القبلة. فالمريض يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، حتى لو لم يقدر على الصلاة إلا بالإيماء أو أن يصلي بقلبه وجب عليه. وإذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع. والمشقة هنا قد تتعلق بالطهارة وقد تتعلق بفعل الصلاة. فتعلقها بالطهارة أنه إذا كان يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة، يقول أنا أستطيع أن أتطهر لكن علي مشقة أن أتطهر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فحينئذ نقول يجوز لك الجمع. أو كانت المشقة تتعلق بفعل الصلاة وأدائها، بحيث يشق عليه من شدة مرضه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز له حينئذ الجمع، فيجمع إما جمع تأخير، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير حسب الأرفق به. إذن المريض يجوز له الجمع دفعاً للحرج والمشقة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فقوله أراد أن لا يحرج أمته يدل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا، ليس جائزا بل مشروعا. فالجمع عند وجود سببه سنة وليس من باب الأمر الجائز. نعم. إذن ينبغي لعائد المريض أن يسأله عن أحواله البدنية والشرعية، ولا سيما إذا كان من أهل العلم. ومن آداب عيادة المريض أن يرشد العائد المريض إلى استغلال وقته بما ينفعه من قراءة القرآن والذكر والصلاة ونحو ذلك. ومن آداب عيادة المريض أن يفتح له باب الأمل، وأن يهون عليه ما أصابه من مرض، لأن كون المريض يهون المرض في نفسه من أعظم أسباب شفائه من المرض. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقوله لا تقبل صلاة بغير طهور، وعمومه يشمل الطهارة الأصلية والطهارة البدنية. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير تطهر، إما التطهر بالماء أو التطهر بالتراب عند عدمه. فإن كان عادماً لما يتطهر به من ماء أو تراب فيصلي بحسب حاله، ويسمى عند العلماء بفاقد الطهورين، إذن الإنسان بالنسبة للتطهر للصلاة له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون واجداً للماء ويتمكن من استعماله، فالواجب أن يتطهر بالماء. والثاني أن يكون عاجزاً عن استعمال الماء مع وجوده، أو عاجباً للماء، أن يكون عاجماً للماء أو واجداً له لكن لا يستطيع أن يستعمله، إما لأن به إما لأن فيه جروحاً أو حروقاً، أو لا يستطيع أن يتوضأ، يعني هو على السرير، الذي على السرير لا يمكن أن يتوضأ، لأن توضؤه حقيقة مشكلة، أنه سوف يرطب ثيابه ويملأ سريره وملابسه بالماء، فحينئذ يتيمم. المرتبة الثالثة أن يكون عادماً لهما جميعاً، بحيث لا يكون عنده ماء ولا إيش تراب يتيمم به، فحينئذ يصلي على حسب حاله. ويستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا مباحا، لقوله ولا صدقة من غلول. فالمال المحرم لا يتقبله الله عز وجل إذا تصدق به الإنسان، بل المال المحرم إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار والعياذ بالله. ومنها أيضا عظم تبعات الولاية، وأن الإنسان إذا تولى ولاية فإن هذه الولاية لها تبعات تتعلق بالله وتتعلق بعباد الله. ومنها أيضا أن دعاء من يأكل الحرام حري بعدم الإجابة، لقوله ألا تدعو الله. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، أو فأنى يستجاب له. فدل هذا على أن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ففيه دليل على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ويستفاد منه أيضا أن الإنسان إذا تطهر للصلاة جاز له أن يصلي بهذا الوضوء أو بهذه الطهارة صلوات متعددة ما لم يحدث. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ يقول لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، فمفهومه أنه إذا لم يحدث فلا يلزمه الوضوء وصلاته صحيحة. فمثلا لو توضأ لصلاة الفجر وبقي على وضوئه إلى ما بعد العشاء فصلاته صحيحة، لأنه ما دام على وصف الطهارة فإن الصلاة تصح منه ما لم يحدث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صفة الوضوء وكماله. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الوضوء وكماله. قوله صفة الوضوء، الصفة بمعنى الهيئة والكيفية للشيء، وأهل العلم رحمهم الله من الفقهاء والمحدثين من المحدثين والفقهاء بيّنوا صفات عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيّنوا صفة وضوئه وصفة صلاته وصفة صيامه وصفة حجه، وذلك لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا بمعرفة الصفة والكيفية والهيئة التي فعل العبادة عليها. ومن ثم احتاج أهل العلم أن يبينوا صفات العبادة. قال: وقول باب صفة الوضوء وكماله، يعني وبيان كماله، يعني أعلاه فضلا وكمالا. ثم ذكر الحديث، حديث يزيد، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، ولعنكم بوضوء، ها؟ بالفتح، بوضوء، نعم، دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه. قول دعا بوضوء، ويجوز بوضوء يعني بماء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثم غسل إلى آخره. قول ثم مضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. قال أهل العلم: ويكفي في المضمضة أدنى إدارة. قال: واستنثر، استنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، ولا استنثار إلا بعد استنشاق. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات. قوله غسل في الأول، وغسل هنا، الغسل هو جريان الماء على العضو، هذا ضابط الغسل، جريان الماء على العضو، فخرج بذلك المسح. فلو أن الإنسان صار يبل يده بالماء ثم يمسح وجهه وهكذا، فإن هذا لا يجزئ، بل لابد من الغسل. فضابط الغسل هو أن يجري الماء على إيش؟ على العضو. وقوله ثم غسل وجهه، الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، وقال بعض العلماء من منحنى الجبهة، والمعنيان متقاربان، لأن منحنى الجبهة هي منبت الرأس المعتاد. إذن الوجه له حد طولا وعرضا، فحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ثلاث مرات. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، إذا قيل يد فالمراد بها الكف، وهنا قال يده إلى المرفق، إلى المرفق، فدل هذا على أن المراد إيش؟ اليد مع الذراع. وقوله إلى المرفق وهو الفاصل بين الذراع والعضد، سمي مرفقا لأنه يرتفق به 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات، ثم مسح رأسه. ولم يبين هنا صفة المسح، لكن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه فيقبل ويدبر. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، تثنية كعب، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم. قال: ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا، وإنما قال نحو وضوئي ولم يقل مثل وضوئي، لأن حقيقة أو لأن مماثلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أمر قد يشق، يعني أن يتوضأ كوضوئه تماما قد يكون فيه مشقة ولا يستطيعه أحد. قال نحو وضوء هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين، أي صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، يعني بشيء من أمور الدنيا والوساوس، بأن يخشع ويخضع لله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ الوضوء، أسبغ أي أتم، نعم، أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على بيان العلم ونشره بين الناس، بأنه دعا بهذا الوضوء ليتوضأ به ليري الناس كيفية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن التسمية عند الوضوء لا تجب، أن التسمية ليست واجبة، لقول دعا بوضوء فتوضأ، ولم يقل فقال بسم الله وتوضأ، وهو كذلك، فالتسمية عند الوضوء ليست واجبة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وأما الحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. فإذا قال قائل: إذا كان الحديث ضعيفا ولا يصح، فكيف أثبتتم سنية التسمية وأنها سنة عند الوضوء؟ أفهمتم؟ إذا قلنا الحديث هذا ليس به دليل على وجوب التسمية، بل حتى على مشروعية التسمية، فكيف تقولون إن التسمية عند الوضوء سنة؟ كيف تثبتون سنة مع أن الحديث ضعيف، وحديث عثمان رضي الله عنه أيضاً ليس فيه دلالة على وجود التسمية أصلاً؟ فيقال إن إثبات التسمية، إثبات مشروعية التسمية في الوضوء، يؤخذ من دليلين. الدليل الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ومعلوم أن الوضوء من الأمر ذي البال. وثانيا نستدل بالحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذلك وهذا الاستدلال بالحديث مبني على قاعدة، وهي أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر فإنه يفيد الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي فإنه يفيد الكراهة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث مشروعية غسل الكفين 3 مرات عند ابتداء الوضوء، وغسلهما عند ابتداء الوضوء سنة، ولا يجب إلا من قائم من نوم ليل، يجب غسلهما 3 إذا قام من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فما سوى ذلك يكون سنة. والحكمة من البداءة بغسلهما لأنهما آلة الوضوء، آلة الوضوء التي يوضأ بها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية المضمضة والاستنشاق، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب على القول الراجح. أولا لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه، والله تعالى قل: اغسلوا إيش؟ وجوهكم. والفم والأنف من الوجه. وثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وثالثا أنه أمر، فقال: إذا توضأت فمضمض. وهذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ومن فوائده أيضا وجوب غسل الوجه، لقول: ثم غسل وجهه. ومنها أيضا وجوب غسل اليدين إلى المرفقين اليمنى واليسرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية التثليث في الوضوء، لأنه غسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا إلى آخره، فهذا يدل على مشروعية التثليث في الوضوء. ولا ريب أن التثليث في الوضوء أكمل من حيث التطهر، لكن فعل السنة بجميع أنواعها أولى. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.